موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها المنشدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض ذوي الأصوات الحسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينشدون في الأسفار وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولئكم عامر ابن الأكوع رضي الله عنه الذي كان ينشد في المسير إلى خيبر، وكان من أشعاره التي كان يحدو بها في الطريق: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان من هؤلاء أيضا المنشدين أنجشة رضي الله عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر وكان يحدو صوت جميل عذب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني لأنه كان صوت عذب جميل، فكانت الدواب وهي تسمع يعني صوته يعني تتمايل، وفوق الدواب يعني النساء في الهوادج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. والقوارير تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وسلم، إذ شبه المرأة صلى الله عليه وسلم بالقارورة لرقتها وطعفها. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.